الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن خلفائه وأصحابه وذريته وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، تبين إذن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زعماء اليهود المعلنين بحربه والقائمين بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المسلمين، والذين كانوا يتآمرون مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسلمين. وهناك قصة أخرى جميلة جدا في السنة النبوية أيضا تتعلق بهذه الخطط المحمدية في مقاومة اليهود، وكيف كان اغتيال زعمائهم طريقة عظيمة لكبتهم وقمعهم وإذلالهم وكف شرهم، ولعلنا سنأتي عليها بمشيئة الله في مرة قادمة. أيها الإخوة، إنه لا شيء يرهب اليهود أكثر من الدماء. إن نزف الدماء فيهم وبالذات في قادتهم شأنه عظيم في فت عضدهم، ولذلك ينبغي على المسلمين أن يسلكوا في حربهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واليهود أهل مكر وخديعة، فلا بد من المكر بهم وخديعتهم. وإن هذه الخدعة التي سمعناها مما فعله المسلمون لدرس عظيم جدير أن يقتدي المسلمون بهم في عصرنا هذا، وأن يسيروا على ذلك المنوال. إن هذه الدماء التي تراق فيهم ترعبهم جدا، ولا أدل على ذلك من نتائج العمليات في وسط بلادهم التي هي بلادنا أصلاً، ولكنهم احتلوها فسكنوها رغما عنا، ونحن مخرجوهم منها بإذن الله. إن تلك الدماء اليهودية التي تنزف هي سبب عظيم لإخراجهم، ولذلك خرجت حفيدة بيغن عدو الله الهالك السابق من تلك البلاد أرض فلسطين، وهي تقول إنها لم تعد أرضا آمنة، وعدد من اليهود صاروا يخرجون، والذين كانوا ينوون الإتيان إليها رفضوا أن يأتوا، وهكذا النتائج العملية لإراقة الدماء اليهودية. ولا شك أن المسلمين يقومون بدور جيد في خداع اليهود، ولذلك فإنهم قد استغربوا بالأمس في غاية الدهشة كيف تمكن رجل مسلم من اختراق حواجزهم العسكرية الكثيرة المنتشرة والوصول إلى بطن القدس ليقوم بهذه المقتلة العظيمة فيهم. وقبله صار التحدي الكبير الذي كسر أنف يهود في مسلم قام أمام وزارة دفاعهم في عاصمتهم يطلق النيران على جنودهم. هذه عملية إرغام أنف وكسر كبر وثورة عند اليهود. عندما يتمكن المسلمون من الوصول إلى قلب عاصمتهم وأمام أكبر منشأة عسكرية تدير قوتهم في وزارتهم ليضرب ضربته أمامها. إنه فخر عظيم للمسلمين أن يصل مسلم إلى عقر دارهم ليقوم بتلك العملية البطولية فيطلق النار عليهم حتى يقتلوه. وهكذا تتوالى عمليات المسلمين، مما يدل على أن بالإمكان للمسلمين أن يخدعوا اليهود وأن يصلوا إليهم في عقر دارهم وقرب أهم النقاط والمناطق والأبنية حساسية لديهم. وعملية مخادعة اليهود هي السنة النبوية، وعملية قتل رؤوسهم ومحاصرتهم هي الطريقة المحمدية. إنها ولا شك دروس نتعلمها من السيرة النبوية. أيها الإخوة، قالوا بأن القدس قد بدت أمس مدينة أشباح بعد ساعات من وقوع الانفجار، فهؤلاء قوم جبناء إذا صار التفجير فيهم هربوا ودخلوا في دورهم فلم يخرجوا إلى الشوارع، وبدت بلداتهم مقفرة وهم ينتظرون أين ستقع الضربة التي بعدها. أما عموم تصرف المسلمين في أرض فلسطين أنه إذا صارت الضربة خرجوا لينظروا ماذا وقع وأين وقع، وهكذا تراهم مجتمعين حول مكان الانفجارات التي فعلها اليهود، فشتان شتان بين هؤلاء وأولئك، مع الفرق الشاسع جدا في القوة العسكرية والأسلحة والعتاد. أيها الإخوة، إن الإسلام ينفخ روح البطولة في تلك الأجساد ويعمر تلك الأفئدة بنور الإيمان. ولا شك أن ما يعانيه إخواننا هو شيء مر جدا، ولكن عزاءنا في قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق ما هو؟ وترجون من الله ما لا يرجون. ولم تفلح وعود سادتهم في تهدئة المواقف وجلب النصر والقمع والجلب النصر لأنفسهم والقمع للمسلمين في فلسطين، وإنما تزيد الأمور ضراوة وحدة. وإن استمرار المسلمين في قبول هذا التحدي والقيام بالرد هو مفخرة عظيمة لأبناء الإسلام، لأنها تدلل على روح الإباء والتحدي لإخوان القردة والخنازير. ولا شك بأنه ما من مسلم ومؤمن إلا ويفرح لنكبة تصيب اليهود، وهذا من علامات الإيمان، الفرح لما أصاب أعداء الله من القوارع والمصائب، والحزن لما أصاب المسلمين من الشدة واللأواء. أيها الإخوة، إنه مسلسل سيستمر، لأن الله قال في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والمهم جدا أن نتأمل في قوله: ولينصرن الله من ينصره ينصر دينه وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتدلل الأحداث والوقائع على أنه لا يقوم أمام اليهود إلا أهل الدين، إلا الذين باعوا أرواحهم في سبيل الله، وليس أي فرقة أخرى ولا مذهب آخر ولا حزب ولا ملة، إلا هذه الطريقة النبوية المحمدية وهذه الشرعة الإسلامية. وهكذا يكون الدليل من أرض الواقع على أن الذي يقاوم اليهود وينتقم منهم هم أهل الإسلام وليس أهل أي شيء آخر. أيها الإخوة، إنها معاني تتدفق ومشاعر في النفوس عند المسلمين من جراء سماع أي نبأ مصيبة في اليهود. اللهم إنا نسألك أن تزيدهم عذابا فوق العذاب، اللهم زدهم عذابا فوق العذاب يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم دمر اقتصادهم وحطم معيشتهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين كلمة يهود وألق الرعب في قلوبهم واجعل بأسهم بينهم وتدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نسألك عون المسلمين يا رب العالمين، اللهم أعن المسلمين عليهم وانصر المسلمين عليهم، فإنه لا ناصر إلا أنت يا رب العالمين. اللهم من ينصر المسلمين إذا خذلتهم؟ فلا تخذلهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعن المسلمين ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ألف ذات بينهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور واهدهم سبل السلام. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم إنا نسألك النصر العاجل لأهل الإسلام، ونسألك الخزي والهزيمة والذل لليهود والنصارى وسائر المشركين يا رب العالمين. انصر إخواننا في مقدونيا وفي الشيشان وكشمير وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع البأس عن إخواننا المسلمين. اللهم إن في المسلمين في كشمير ومقدونيا والشيشان والأرض من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم فخفف عنهم وارحمهم وأعنهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.